رولا، كيفك؟ شو أخبارك؟ الحمد لله عموري، شو أخبارك؟ تمام الحمد لله. في عندنا اليوم شوية أخبار متنوعة تتعلق بإسرائيل وغزوها للبنان أيضا، وتفاصيل جديدة عن اغتيال حسن نصر الله أكيد راح نتعرف عليها في بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن. معكم أنا أحمد العموري وأني رولا السبعاوي. أهلا وسهلا فيكم. بداية يا عموري، إسرائيل بدأت تستعد للتوغل البري بلبنان، وبحسب مسؤولين إسرائيليين قالوا اليوم إنه الجيش ده يستعد للتوغل البري بلبنان، وإنه الجيش يستكمل عمليات مهمة استعداداً لهذا التوغل داخل الأراضي اللبنانية. كمان هذول المسؤولين الإسرائيليين نقلوا إنه الجيش جمع معلومات استخباراتية دقيقة حول استعدادات حزب الله، وإنه هناك إجماع بالجيش على أن التوغل البري بلبنان مسألة وقت. طبعا يجي هذا فيما أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه سلاح الجو هاجم عشرات الأهداف لحزب الله في منطقة البقاع بلبنان، فيما تم رصد حشود من الدبابات الإسرائيلية بالقرب من الحدود الإسرائيلية اللبنانية. وخبرنا الثاني يا رولا بيحكي عن تفاصيل جديدة عن اغتيال حسن نصر الله، اللي هو الاغتيال اليوم لوز بصراحة، لأنه منطقة الضاحية الجنوبية كانت تتعرض لقصف مستمر من قبل إسرائيل، وإسرائيل كانت طلبت من أهالي سكان تلك المناطق مغادرتها لتدميرها، ولكن أنه يجتمع حسن نصر الله هناك مع مسؤولين وقيادات في حزب الله وهو بيعرف أنه هاي المنطقة خطرة، ممكن كان آخذ تطمينات، ممكن كان في شيء ما بعرف. ولكن الجديد أنه تقارير صحفية كشفت تفاصيل جديدة بشأن اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، حيث تعد هذه الضربة واحدة من أكبر العمليات التي استهدفت قيادة الحزب منذ سنوات. طبعا تعددت السيناريوهات واختلفت الروايات، وإحدى هذه الروايات بحسب صحيفة معاريف الإسرائيلية قالت أنه رجل مجهول التقى بنصر الله، ولما صافح قام بتلطيخ إيده بمادة غير معروفة عمدة تساعد هاي المادة إسرائيل بتعقب مكان زعيم الحزب. طبعا وفق المعلومات الصحفية استغرقت إسرائيل دقيقتين فقط لتحديد موقع حسن نصر الله والتأكد من وجوده في مقر بالضاحية الجنوبية في بيروت، و80 طن من القنابل على الموقع تم قصفها على هذا الموقع، يعني تقريبا قالوا هن شيء 80 حوالي 80 طن من القنابل، 80 صاروخ، كل صاروخ يعني وزنه 900 كيلو، فيقول لك يعني دمروا 6 مباني. صحيح. إن كان عارفين أنه وين، لأنه في أنفاق تحت وفي طوابق تحت الأرض، فتم استهدافها ب80 صاروخ، كل صاروخ وزنه 900 كيلو، تخيلي يعني بما يعادل 80 طن من القنابل، ما أدى إلى مقتل حسن نصر الله. وطبعا تقرير معاريف أشار إلى أنه نصر الله توفي نتيجة الاختناق بعد اختبائه في غرفة دون تهوية بالمقر، حيث تسربت الغازات السامة الناتجة عن هذا القصف. صحيح، لأنه كمان رويترز كشفت عن مصادر من حزب الله أنه جثة حسن نصر الله يعني ما فيها تمزق، ما فيها ضرر يعني نتيجة هذا الانفجار، ولكن إما كان نتيجة الصدمة. نعم. أنه يقول لك من صدمة التفجير لا مو أنه نفسيا، لا الصدمة والضغط والكذا هو تحت الأرض فنتج عنها وفاته، والآن يقولون بأنه اختبأ في غرفة بدون تهوئة فالغازات سربت وأدت إلى يعني مات مختنق. صحيح. وبالخبر الثاني، صواريخ إسرائيلية تستهدف فيلا الماهر الأسد. استهدفت مسيرة إسرائيلية بصواريخ شديدة الانفجار أمس فيلا للفرقة الرابعة قرب بلدة يعفور بريف دمشق دون ورود أي معلومات عن وقوع أي خسائر بشرية. طبعا هي الفيلا هي تابعة للفرقة الرابعة اللي يترأسها اللواء ماهر الأسد، وهو شقيق الرئيس السوري بشار الأسد، أحد أهم شخصيات الجناح الإيراني في سوريا والمقرب كذلك من حزب الله اللبناني. وإسرائيل يا رولا شكلها يعني ناوية تستهدف هذه القيادات. ليش؟ لأنه بحسب المرصد السوري ذكر أنه رسائل تحذيرية وصلت إلى ماهر الأسد بأنه راح يكون هدف لإسرائيل في حال نقل السلاح إلى لبنان. بس مصادر سورية نفت أنه إصابة مهر الأسد في يعفور، وقال لك أنه ما كان متواجد في الفيلا، وللعلم أنه هذه الفيلا كان يزورها ضباط وقيادات من الحرس الثوري الإيراني وكذلك أيضا من حزب الله. لذلك فإسرائيل تعرف يعني كل هذه التفاصيل وعندها أتباعها على الأرض، جواسيس على الأرض منتشرين يوصلوا هاي المعلومات، وتم استهداف هذه الفيلا. وفي خبر آخر وننتقل إلى الولايات المتحدة بعيد عن آخر الأخبار في الشرق الأوسط. مقتل 93 شخص على الأقل بالولايات المتحدة بسبب الإعصار هيلين. طبعا ارتفعت حصيلة القتلى جراء الإعصار هيلين اللي خلف دمار كبير في جزء من شرق الولايات المتحدة وجنوب شرقها إلى 93 شخص على الأقل، وهذا على وفق ما أفادت السلطات اللي تواصل البحث عن الضحايا. وفي كارولاينا الشمالية أكثر الولايات تضررا، قضى 37 شخص بينهم 30 في منطقة بانكومب وحدها، كمان 25 شخص لقوا حتفهم في كارولينيا الجنوبية، و17 في جورجيا و11 في فلوريدا، وتعددت يعني في عندك أرقام كثيرة يعني أقول لك 93 شخص، بس هذا الإعصار إعصار كبير يعني. صح، وهي هذه هي فترة الأعاصير حاليا بالولايات المتحدة. يعني في كل سنة تقريبا حوالي هذا الوقت دائما منشوف هي عاصفة عدد من العواصف والإعصار، بس تتحول لإعصار لما تبلغ قوتها، والأعاصير اللي تضرب أماكن مختلفة من الولايات المتحدة. طبعا وهذا ضرب غرب فلوريدا، غرب فلوريدا مساء الخميس، وهو كان إعصار من الفئة الرابعة على مقياس من 5 درجات، وكانت الرياح سرعتها 225 كيلومتر بالساعة. الله، يعني تخيل طيري طايرين طايرين طايرين. طبعا تقدم الإعصار بعد هذا شمالا مع تراجع قوته، وترك رغم تراجع هاي القوة دمار واسع وعلى يعني نطاق كبير يعني جدا. يعني متخيلة 225 كيلومتر سرعة الرياح في الساعة؟ صحيح. أكيد حتشيل مباني وتشيل كذا، وبيوتهم هن من خشب، من يعني خشب أغلب. أي صحيح، هذه مثلا أزمة مشكلة عندهم بأمريكا، ليش ما يبنون عدل؟ لا، هم يبنون في المدن الكبيرة، ولكن هاي المناطق الريفية تعتبر مثل المزارع مثل البلد. بس هي هاي المناطق اللي دائما تكون أكثر عرضة للأعاصير. صح، ابني عدل يا بني آدم. تشوفين انت البيوت كلها يعني كلها مدمرة، كلها خشب رأسا طارت. وإذا أنت يعني مثلا بيتك بمنطقة أنت تعرف أنه راح يكون أكو إعصار، أعيد أعمار البيت كل 5 سنين ويا إعصار، لو أسوي مرة واحدة عدل. لا أسوي عدل. صحيح، صح؟ أكيد. وعدنا آخر خبر، حدث فلكي نادر يظهر مرة كل 80,000 عام. معقولة؟ شايف؟ يعني هلأ أجي على حظنا؟ خلينا نشوفه. يعني أنت متخيل على مود ينشاف مرة ثانية لازم تنتظر 80,000 سنة؟ مين اللي عشت 80,000 سنة؟ يا أموري، يعني هم كيف حسبوه؟ ثق بنفسك، أكل، شوف، اشرب مي وليمون الصبح على الريق. أيوة، أطول بعمري وأترك التوتر، إن شاء الله تعيش 80,000 سنة. إن شاء الله. فيقولك ذكر علماء الفلك إن العالم على موعد مع ظاهرة فلكية تحدث مرة واحدة كل 80,000 عام، ومن المفترض أن تحدث خلال الأيام القليلة المقبلة، وستكون فرصة للجيل الحالي من البشر أن يشاهدوا هذا الحدث النادر اللي هو شو؟ بحسب تقرير نشرته جريدة مترو البريطانية، سكان بريطانيا راح يتمكنون خلال أكتوبر 2024 من رؤية مذنب يظهر فوق كوكب الأرض مرة واحدة كل 80,000 سنة. طبعا آخر ظهور لهذا المذنب كان خلال عصر إنسان النياندرتال قبل آلاف السنين. شو اللي عرفه؟ شو مدرينا؟ دراسة، دائما هاي الدراسات تنسب. أنت تسأل أسئلة غريبة يا عموري. ما كيد نوصلها لا تشكك، خلاص هو العالم هيج قال، العلماء هيج قالوا. هي دائما يقول لك وذكرت دراسة، على شو استندوا؟ وذكرت دراسة وقالت يقول لك تم اكتشاف المذنب A3 في يناير من العام الماضي، وكان المتوقع أن يكون أحد ألمع المذنبات منذ سنوات، حيث قال البعض إنه قد يكون مذنب القرن. وخلال شهر أكتوبر راح يكون من الممكن رؤية المذنب بالعين المجردة في نصف الكرة الشمالي. أنا بتذكر وأنا صغير كان في مذنب كنا بنشوفه بالعين المجردة فعلا، وكان يقولوا هذا المذنب راح يضرب الأرض وبعدين اختفى، بس مو 80,000 سنة يعني. لا، هو ممكن هذا مذنب ثاني عادي عندنا ولا شفناه والأخبار دائما تتابع عليه وين راح المذنب كل مرة كل مذنب يقترب من الأرض احنا لازم ندخل حالة ذعر خلاص راح الموت خلاص ما كوي. هذا هو المذنب اللي قتل الديناصورات راح يقتلنا دمر الكوكب صح ايه. لكن الحقيقة هي صارت أكو تقنيات هواية متطورة بيرصدوه من بعيد يقدرون يرصدوه من بعيد يقدرون يغيرون مسارة يقدرون يطلقون يعني سفن فضائية صواريخ نووية صاروخ نووي ليش لا يفجروا أيام أيام أحلانا تخيل نطلق صاروخ نووي بالفضاء على مود الكوكب كله يتدمر الله هاي شفناها في الأفلام يعني ممكن كل اللي بيصير بالأفلام حاليا يستند إلى الواقع أو أنه قريبا قريبا قريبا الصبر بس يا أم هني قالوا بشهر أكتوبر وبكرة بداية أكتوبر فخلينا نتابع أكيد هذا الخبر خلال الشهر المقبل ولهون نكون وصلنا لنهاية أخبارنا لهون نكون وصلنا لنهاية أخبارنا من بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن كنت معكم أنا أحمد العموري وأنا رولا السبعاوي شكرا لكم باي باي.